ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها وسنقرأ شرحه إن شاء الله عز وجل الشيخ المبارك صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما تعلمون إخواني، تمكنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود بعض إخواننا الصالحين من إعداد الكتاب بين يديكم، كل معه النسخة. طيب، أأمل إن شاء الله أن نواظب على الحضور سويا في هذا الكتاب المبارك، ومن خلال دراستنا لهذا الكتاب في أواخر الثمانينات على يد الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين، بان لنا الحق بيانا ليس بعده بيان، وزالت عنا كثير من الشبهات وكثير من الغمة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذا الكتاب وبفضل من شرحوه وبينوا لنا ما فيه من أمور تحتاج إلى كثير بيان. نبدأ إن شاء الله عز وجل، وآمل من أخواتنا النساء إن كنا يردن شيئا من النسخ أكثر ما وصل إليهن فليرسلن إلينا ورقة على وجه السرعة. المطلوب منك أخي الفاضل أمران اثنان. الأمر الأول ألا تتخلف عن لقاء، وإذا حضرت معك كتابك ومعك قلمك وتتابع وتكتب ما يملى عليك، وإن أشكل عليك شيء فإياك ثم إياك أن تتركه دون سؤال ودون مناقشة ودون طرح، لأن الغرض إحنا نريد أن نستوعب هذه العقيدة، العقيدة الواسطية بالذات، لأنها الكتاب الوحيد الذي شمل معتقد أهل السنة والجماعة كله. يعني كثير من كتب السلف الصالح كالحميدي والبربهاري والإمام أحمد واللكائي وغيرهم من أئمة المسلمين صنفوا في العقيدة تصنيفا أعلى كعبا من هذا، ولكن كان تصنيفهم يخضع للواقع الذي يعيشون فيه، فكانت يعني تظهر عندهم بعض البدع وتنتشر كبدعة خلق القرآن وإنكار صفات الرب عز وجل، أو بدعة القدر، أو بدعة الطعن في اليوم الآخر، فكانوا يعالجون الأمور التي تظهر في زمانه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو من علماء القرن الثامن الهجري استوعب كلام سلفنا الصالح، لذلك بشهادة الخصوم لشيخ الإسلام قبل أحبابه وطلابه لا يوجد له نظير من علماء الأمة استوعب كلام السلف كما استوعبه شيخ الإسلام. لذلك دائما وأبدا إذا أردت أن يكون كلام العالم لديك له منزلة وله شأن، قف على ترجمة العالم أولا. يعني اقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي موجودة ومبثوثة في كتب التراجم، ولكن خصها الإمام ابن رجب الحنبلي وغيره من أهل العلم بكتاب الأعلام في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية في الزيل عن طبقات الحنابلة. إذا قرأت ترجمته تعرف من هو الشيخ. فاستطاع بفضل الله عز وجل هذا الإمام شيخ الإسلام بلا نزاع أن يستوعب كلام السلف في المعتقد من ألفه إلى يائه، وبثه لنا في هذه العقيدة التي سميت بالعقيدة الواسطية، وسيأتي إن شاء الله عز وجل مناسبة تسميتها بهذا الاسم. نبدأ إن شاء الله عز وجل من الصفحة التاسعة. الإخوة اللي ما معهمش أقلام ممكن نستدعي نجيب أقلام. نعم نعم، قم لأخينا الشيخ طارق هات من عنده فنية النسخ. طيب إن شاء الله الوعد أن نأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكتابك أنت فين؟ طيب ماشي، خد نسخة هيت. الله يكرمك الشيخ تامر، اتصل بأخيك يحضر لنا 20 نسخة أو 30 نسخة الأسبوع القادم بإذن الله. نبدأ يا أخواننا، الله يبارك فيكم. أول لقاء بنشدد عليه غاية التجديد، المواظبة على الحضور، وإياك أن يسقط منك شيء، وإن أشكل عليك شيء اسأل، إن عجزنا عن الجواب سنحيلك إلى من هو أعلم منا وفوق كل ذي علم عليم. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينور بصائرنا بالعلم والهدى، وأسأله أن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شرح العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين علم الدين وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام المعروف المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. أرجو يا أخوانا بقدر استطاعتك أن تقف على تاريخ وفاة علماء أهل الحديث وعلماء السنة، مهمة جدا، يعني كلما يعني خاصة من الكتب اللي احنا نتدارسها، معرفتك لتاريخ الوفاء في غاية الأهمية، من خلاله تعرف مدى قرب وبعد هذا الإمام عن عصر النبوة وعن عصر السلف الصالح. كتب هذه العقيدة إلى أهل واسط، وواسط هذه بلدة من بلاد العراق، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقته رحمه الله تعالى. إلى وقته، هذا الضمير عائد على إيه؟ على شيخ الإسلام. وهذه الرسالة على وجازتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام رحمه الله، لأنها قد شملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية، فقد ذكر فيها رحمه الله أصول الاعتقاد، ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة، اكتب عندك، وقد فصلها شيخ الإسلام لأركان الإيمان الستة، وقد فصلها شيخ الإسلام في كتابه الماتع الإيمان الأوسط، وقد فصلها شيخ الإسلام، فصل إيه مشايخ؟ ها؟ أركان في كتابه الماتع الإيمان الأوسط، وإن شاء الله بعد أسابيع قليلة سنبدأ في شرحه في مسجد النور يوم السبت إن شاء الله. وذكر فيها ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وما يوصف الله به، والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره، وبين فيها الضمير عائد على إيه؟ على العقيدة الواسطية التي نحن بصددها. وبين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، وكذلك ما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة، مخالفة للخوارج وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية، لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول. اكتب عندك في الهامش تحفظ، تحفظ. الأصل الأول العقيدة العامة في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، اكتب بجوارها وهي أصول الإيمان، وهي أصول الإيمان. الأمر الثاني مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ، لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة. وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكتب شيخ الإسلام تعد شرحا لهذه العقيدة الواسطية، فأحسن شرح لهذه العقيدة ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وفصله وبينه من أصول هذا الاعتقاد. يعني مثلا عندك فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر ومسائل العقل والنقل كتابه الذي ليس له نظير باتفاق أهل الأرض، وهو درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وحينما تكلم عن الصحابة ورد عن الروافض وأشباههم من حثالة البشرية وزبالة المجتمع، صنف كتاب من هذه السنة النبوية، وهو من أمتع ما كتب في هذا الباب. وكل من تكلم في هذا الباب بعد شيخ الإسلام فهو عال على شيخ الإسلام. وكذلك تعرض في الرد على المناطقة، وتعرض في كتابه الماتع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، شرحا لكل هذه العقيدة. ولكن بفضل الله عز وجل قيد الله سبحانه وتعالى لهذه الشعيرة المباركة وهذه العقيدة السمحة الطيبة شيوخ شرحوا هذه العقيدة الواسطية، وهذا الذي سوف نتناوله بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. يقول كذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله: إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى، وكذلك في فهم تلميذه ابن القيم رحمه الله. كما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه لازم شيخ الإسلام أكثر من 20 سنة، كان كظله لا يفارقه إلا عند النوم. فلذلك دائما وأبدا إذا أشكلت علينا مسألة، أو بمعنى أدق أشكل على أهل العلم مسألة في كلام شيخ الإسلام وما استطاعوا أن يصلوا إلى قول فصل فيها ينسب لشيخ الإسلام، يرجعون إلى ابن القيم. ودي شيء متعارف عليه عند أهل العلم، الشيخ أدرى الناس بكلامه هم تلامذته المقربين منه. لذلك لما كثر كلام التكفيريين في فتوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه في تكفير الحكام، وأشكلت الفتوى على كثير من القوم ودندن بها التكفيريون وأرادوا أن يكفروا الحكام هكذا دون تفصيل، كانت المرجعية لتلميذه البار العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، هو الذي جلاها وكان هو أعلم الناس بكلام شيخه محمد ابن إبراهيم، فرحمة الله على مشايخ أهل السنة في كل وقت وحين. يقول: هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة، ومن أعظمها نفعا وأدقها لفظا الشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وإن شاء الله عز وجل سآتيكم به ونقرأه أيضا إن شاء الله. للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمة الله عليه، فإن هذا الشرح من أنفس شروح هذه العقيدة الوسطية، فقد بيّن من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفى. ولهذا أحض من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب، ألا وهو التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ ابن رشيد رحمة الله عليه. من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن هذه العقيدة المباركة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن فيها عقيدة السلف، وفصل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد. وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف، يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمنا، تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها. أولا أن شيخ الإسلام رحمه الله قد فهم ما قاله الأئمة من قبل، فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. طبعا لا يخفى عليكم دائما وأبدا بنركز على فهم كلام الإمام أو العالم، لازم. وإذا أشكل عليك الفهم أو أردت أن تفهم كلام العالم، لابد أن تطبق أدوات الفهم المبثوثة والمتعارف عليها في علم الأصول، لأن من نشغل كده، لأن هو بيتكلم بلسان العرب، فلكي أفهم كلامه لابد أن أرجع إلى آليات فهم كلام العرب. وكثير من الناس يقرؤون كلام بعض شيوخ الإسلام ويفهم كما يريد، وده من الخلط يا أخوانا، ومن الخطأ البين، وإن شئت قل من الأمور التي لا تجوز في شريعة الإسلام. ومن أخطر ما يقع فيه طالب العلم بالنسبة لكلام شيوخ الإسلام وأئمة المسلمين أنه يقتصر في المسألة الواحدة على كلام شيخ واحد من شيوخهم، أو يقتصر على قول واحد لشيخ واحد ويعتبر هذا هو القول الوحيد في المسألة، وده من الخلط، ده من الخلط يا أخوانا. الشرع بيلزمك إلزاما عينيا إذا أردت أن تنقل كلام شيخ الإسلام في مسألة مثلا يعني الطلاق البدعي، أو في مسألة حوادث لا أول لها، الشرع بيلزمك إلزاما عينيا أن تتتبع كل كلامه في المسألة، لازم. لأن يعني واحد زي شيخ الإسلام رحمة الله عليه مات عن 62 سنة وهو منذ نعومة أظفاره ويتكلم في شرع الله. طيب من خلال 62 سنة، قولي يا رجل على مدار 50 سنة أو 47 سنة على أقل تقدير وهو يتكلم بشرع الله ومش أي كلام، ويتناول كتب أهل العلم، أوليس من المحتمل إن تخفى عليه بعض الأدلة أو يتراجع في بعض أقواله؟ وارد ولا مش وارد؟ طيب يبقى لعل القول الذي وقفت عليه أنت هو القول الذي تراجع عنه شيخ الإسلام، يبقى في هذه الحالة أنت كذبت على شيخ الإسلام، يبقى لزاما علي أن أتتبع كلام الإمام في المسألة. طيب هب أنني تتبعت كلام الإمام في المسألة ووجدت له أكثر من قول، والأقوال التي نسبت إليه كلها متعارضة، خلاص أنا بنظر إلى القول الموافق للأدلة، لأدلة الكتاب والسنة، لأن الأصل الذي اتفق عليه كل هؤلاء الأئمة إن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة المرجعية إليهما، لا مرجعية إلى غير سواهما. طيب يبقى لما أنا أقرأ كلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه وهذا الكلام وجدته يخالف الأدلة الصريحة الصحيحة، أنا أبرئ شيخ الإسلام من هذا، لعل الدليل لم يصله، لعله فهم فهما وما كان الفهم هذا هو الصواب، وهذا وارد لأنه بشر. إذن لما نريد، وده الكلام ده بنخص بالذكر به التكفيريين لأنهم من أخبث الناس نقلا وكذبا على شيوخ الإسلام، ينقل كلامه في مسألة معينة ويكون مش ده كلام شيخ الإسلام، ويقول لك اهو والصفحة والكلام، هل يا ترى تتبع كلامه في كل المسألة؟ هذا ما حدث. فنوصي إخواننا بعد تقوى الله عز وجل بأن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا عند قراءتهم لكلام شيخ الإسلام في مسألة من المسائل. ودائما وأبدا لما تقرأ مثلا في كلام بعض الناس بينقل عن شيخ الإسلام، طيب ليه ما تروحش أنت للموضع الذي أرشدك إليه؟ لما لم تذهب إليه؟ يعني في كتاب هندرسه في مسجد الإحسان في بنها من اليوم الثلاثاء القادم، الطريق المأمول للوصول إلى العلم والأصول والضوابط، ده كتاب عبارة عن إيه؟ فيه تقريبا أكثر من 1200 قاعدة جمعهم شيخ الإسلام في زمانه الشيخ السعدي نقلا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، نقل عن شيخ الإسلام 25,800 قاعدة، واخبرك أنا الكتاب كدت أن أفرغ منه ما أقدرش أقول تحقيق ولا زيادة ولا إضافة لأننا أقل من ذلك بكثير، ولكن من سيحضر سيرى ما صنعنا. الشاهد إيه؟ أنا كنت بقرأ الكلام الذي نقله الشيخ السعدي رحمة الله عليه وارجع لكلام شيخ الإسلام، أجد العجب، عجب العجاب أجدهم، تجد تفصيلات في غاية الأهمية، ولكن الشيخ سعد رحمة الله عليه كان يختصر بالكلام لأنه هو ده الهدف الذي من أجله ألف الكتاب. يديك القاعدة قبل القاعدة وبعده، أحالك لكتب شيخ الإسلام حتى تقف عليه. يبقى الشاهد ممكن الرجل الذي نقل عن شيخ الإسلام كلاما صاحب هوى وصاحب مذهب يريد أن يؤصله ويؤيده بكلام شيخ الإسلام، فبيبدأ بقى بينقل وينقل كما يريد. لذلك أي واحد صاحب بدعة تجده ينقل كلام شيخ الإسلام، إذا تتبعت كلامه تجده في غاية الكذب والخيانة العلمية. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا ارجع إلى المصدر وستجد فيه الكفاية وما يسعدك وتزداد به علما. طيب، يقول أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة، ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة. ولهذا فإن كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين. ثالثا، أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ومعلوم أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أنه يقول منبئا عما يكون فصلا في هذه المسائل. يعني كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما يؤلف بيستحضر كلام أهل البدع، ومعنى أنه يستحضر كلامه أي أنه يعرف كلامهم، فإذا عرف كلامهم ورد عليهم فينبغي أن يقابل رده بشيء من القبول والإذعان. رابعا، أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد، وربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع. وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه ويوضح ذلك، بحيث إن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله ثم بعد فهمه لذلك وبرعته في رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي. أيضا من الأشياء التي تميز بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه كان طويل النفس جدا عند الرد على المخالف. بمعنى إيه؟ كان يأتي بشبه المخالف ويزيد عليها ثم يتكلم ويرد على ما أثاره المخالف وغيره، وهذا من كثرة علمه ومن شدة فهمه وذكائه رحمة الله عليه. هنا يا أخوانا مسألة أبينها وإن شئت فاكتبها، اكتب. لابد أن نفرق بين كلام أئمة السنة حينما يقرر المعتقد وبين كلامه حين يرد على الخصوم. لابد أن نفرق بين كلام أئمة السنة حينما يقرر المعتقد. يعني هو بيقول لك إيه؟ العقيدة في عذاب القبر كيت وكيت وكيت، يبقى هو ده الكلام اللي أنا ملزم به. طيب، هو يرد على المخالفين، ممكن يتنزل في الخطاب ويأتي بأمور من باب التنزل مع المخاطب أنكرها السلف، ولكن الواقعة والحالة التي أمامه اضطرته إلى ذلك. يبقى لا يجوز لنا، أنتم معايا ولا الكلام سهل؟ لا يجوز لنا أن نستل العقيدة من كلام إمام من أئمة أهل السنة حينما يرد على المخالف، لا، ده بيرد، والرد ساعات بيحمله من باب التنزل مع المخاطب، يحمله إلى ألفاظ وإلى أمور ما ينبغي أن تقال ولكن بيقولها. يبقى أنا أريد أعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، يبقى أشوف ماذا قاله، ماذا قال الإمام أحمد في أصول السنة، النقاط التي ذكرها. طب والإمام بيرد على الخصوم أو بيتكلم، والحوار نفسه بينه وبين الخصم يحمله على أن يأتي بأمور ليست من عقيدة السلف. لابد أن نميز بين كلام أئمة السنة عندما يقرر المعتقد وبين كلامه حينما يرد على من؟ ها؟ على الخصوم. فرغ بندية وبندية. نعم. طيب، المسألة التي تحضرني أخونا يريد مسألة. كما تعلمون وهذا الكلام لا يخفى عليكم، قلنا أن صفات المولى عز وجل باعتبار الثبوت والنفي تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية. المعتقد في الصفات السلبية إيه؟ ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، مظبوط؟ طيب، وصف لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، الصواب نعمل في إيه؟ ما تكلمش، ما تكلمش خالص. أتثبتون لله جهة؟ ما ردش عليه. فيأتي الخصم ويصفك بالعجز، أنت عاجز، أقول لك إزاي؟ ما أي وصف لأي شيء ملوش غير احتمالين اثنين، إما أن يكون ثابتا وإما أن يكون سلبيا، صح؟ يعني بقول فلان أكحل العينين، لا، طب أزرق العينين، لا، طب ما فيش إلا كده. يعني له جهة أم ليس له جهة، له جسم أو ليس له جسم، له عرض أم ليس له عرض، ما فيش غير كده، القسمة ثنائية. أهل السنة والجماعة من أدبهم يكفون عن الكلام، فلما قام المبتدعة ووصفوا أهل السنة والجماعة بالعجز عن مقارعة الخصوم، قال لك لا، من قال الكلام ده؟ احنا متأدبين بكلام السلف ونقف حيث وقف النص، لا نتجاوز ولا نتعداه، ولكن إن أردت الكلام تعالى، ماذا تريد من قولك أن لله جهة؟ بالرغم من السلف ما تكلمش في الكلام ده خالص أبدا. ماذا تريد بالجهة؟ إن كنت تريد بالجهة السفل، ننفي هذه الصفة عن الله بهذا المعنى. الكلام ده مش موجود عند السلف خالص، واخد بالك؟ السلف كان يقول لك ايه؟ الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، وصفة العلو وصف ذات للمولى عز وجل. طب يعني مع كده ان هو له جهة؟ لا، ما نقولش كده. يبقى يتنزل في الخطاب مع في الكلام مع المخاطب ليظهر له عواره من كل وجه من الوجوه، وده تجده بكثرة في كلام شيخ الإسلام والعلامة العثيمين. يعني لو احنا شرحنا هذه العقيدة في مدينة بنها، بس كان بشرح العلامة العثيمين، كان موجود الكلام ده بكثرة، يتنزل مع المخاطب في الكلام ليظهر عواره من كل ايه؟ من كل وجه. يبقى الشاهد دلوقتي، انا اريد ان اخذ عقيدة السلف، بنظر لكلام اللالكائي او البربهاري بيقرر العقيدة وبيرد على الخصوم، يبقى ما جيش مثلا أقول إيه؟ ومن صفات المولى عز وجل أن له جهة، جهة العلو بدون إحاطة. الكلام ده لم يرد عن السلف، بس معناها إيه؟ معنى حق، ولكنه لم يرد، يبقى لا أذكره. يبقى لما ما ينفعش أقول بيه وقرر شيخ الإسلام أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن لله جهة، جهة العلو بدون إحاطة، أقول لك لا، أنت كده أخطأت فهم كلام شيخ الإسلام، ما أراد ذلك، ده هو بيرد على من؟ بيرد على الخصوم. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول: وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة، لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. عشان كده احنا بنقول يا أخوانا لكل مقام مقال. لذلك ويستوعب كلام الذي سأقوله الآن إخواننا اللي هم يتخصصوا في علم الحديث، تجد مثلا بعض الرواة الثقات الكبار يروي الحديث بدون إسناد، يقولك وقال سفيان الثوري قال رسول الله، تيجي إزاي؟ قال لك المقام يقتضي ذلك، المقام اللي هو فيه يقتضي أن يقول هذا. فممكن تجد كلاما للإمام الشافعي في موطن مجمل إذا نظرت إليه على إجماله تزلف الفهم، ومش كده وبس، وحق لك. أما عند التفصيل يزول عنك الإشكال. من بقى اللي زال الإشكال ده كله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لذلك كتاب لمعة الاعتقاد احذر أن تقرأه لوحدك، احذر، إلا إذا كنت درست المعتقد دراسة تفصيلية، لأن في عبارات كثيرة جدا مجملة نسبت إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد لا تشك أنه كلام أهل البدعة، ولكن كالكلام إيه ها؟ كلام يا أخوانا إيه؟ كلام مجمل، المقام يقتضي ذلك، لأن هؤلاء الأئمة كالشافعي وأحمد وشيخ الإسلام وكل أئمة المسلمين حياته كلها في الشرع، واخد بالك؟ يعني مثلا بالضبط بكنت بعض إخوانا بتكلموا في مسألة، ممكن تتكلم أنت وأخيك بالرموز، ليه؟ المقام يقتضي ذلك. يبقى مسألة الإجمال والتفصيل لابد أن نراعيها في كلام الأئمة. لهذا نقول إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديما وحديثا، فالغرو أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحدد، لأن فيها خيرا عظيما. واضح كده يا أخواننا كده؟ طيب، وده شيخ تامر. طبعا كل الكلام اللي احنا ذكرناه فيما مضى ده كلام الشيخ صالح رحمة الله، أجزل الله عز وجل له المثوبة ونفع الله به. نبدأ إن شاء الله. أي استفسار فيما مضى؟ طيب فضل. أي لا، آمنتم من في السماء، وقال الجارية أين الله، قالت في السماء، لأن فيه من حروف العربية التي لها أكثر من معنى، فمعناها هنا أي على السماء، ودي لا تمثل الجهة، لأن الأصل عندنا في الصفات، في الصفات كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين لا نتجاوز القرآن والسنة. يعني بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى قوي، صح؟ مظبوط كده؟ قوي شديد العقاب، قوي. من مفردات القوي جلد، جلد وصلب، صح؟ أيمكن أن يقال عن الله هذا؟ لماذا؟ لم ترد معي آخر فضل. فإحنا في الصفات بالذات اللفظ اللي ورد لا نتخطاه ولا نتعداه، ومش معنى أن اللفظ ورد له مفردات، ما في لغة العرب اللفظ بيبقى له أكثر من معنى، لا، المعنى اللي ورد هو الذي يطلق على النبي على الرب سبحانه وتعالى لا نتخطاه، واخد بالك؟ ما نجيبش نقول يا طيب من معنى القوة الجلد الصلب، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا افتئات على الشرع ووصف لله عز وجل بما لا يليق. يبقى إذا لفظ الجهة لم يرد، نعم لفظ الجهة لم يرد، نقف عند النص الوارد. قال شيخ الإسلام، طبعا النسخة اللي معايا يعني فيها عناية بالتحقيق، فإن شاء الله إن كان القراءة الذي معي كالذي معك فلله الحمد في الأولى والآخرة، فإن وجدت ألفاظا مغايرة في تنظر إليها غير الذي تسمع منه فوقف حتى نملي عليك الموجود هنا، لأن النسخة اللي معايا سنعتمد على الله ثم عليها بإذن الله. قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الشرح. ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والمتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور، الجار هنا اللي هو حرف الباء، والمجرور اللي هو السين والميم اللي هو اسم، لابد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه من مصدر ونحو. فمن أهل العلم من قدر هذا المتعلق في الباء كقول القائل أبتدئ أو ابتدائي بسم الله، وهذا يعم جميع الأحوال، يعني سواء كان ابتداؤه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك. وقال بعض أهل العلم أن المتعلق هذا ينبغي أن يقدر بما يناسب حال القائل بهذه الكلمة، فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام آكل بسم الله، وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام أشرب بسم الله، وإذا قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها أكتب بسم الله، وإذا قالها المبتدئ بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها أعلم أو أتعلم بسم الله. هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى، لأنه يكون تخصيصا لكل حالة بما يناسبه. فإذا يكون تقدير الكلام أكتب بسم الله أو أعلم بسم الله أو أختصر بسم الله. وبسم الله الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل، اكتب عندك. والتوسل في شريعة الإسلام لا يكون إلا أولا بأسماء الله وصفاته، والتوسل في شريعة الإسلام لا يكون إلا أولا بأسماء الله عز وجل وصفاته، كأن تقول يا غفار اغفر لي. ثانيا بالأعمال الصالحة التي فعلها العبد. ثالثا بطلب الدعاء من الرجل الصالح الحي. يقول: فكأنه قال أكتب مستعينا أو متوسلا بكل اسم لله، فقوله هنا بسم الله بدون تحديد اسم معين يعم جميع الأسماء، وهذا منه اقتداء بفاتحة القرآن، فإن القرآن ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة. اكتب عندك. والصواب أن الأسماء توقيفية على النص وغير محصورة بعدد معين. أسماء توقفية على النص وغير محصورة بعدد معين. يقول: لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب، ألا وهو القرآن كلام الله، في بدئهم كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة. وقد روي في البداء بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدا، وكذلك في البداء بالحمدلة ولكن أسانيدها فيها ضعف. أما ما ورد في البداء بالحمدلة مثل قوله كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبطر أو أقطع، يعني ناقص البركة، فهذا أقوى من غيره في هذا الباب. نعم، أبطر أو أقطع. نعم، لا اكتبها، فهو أقطع. والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء واحتذاء بأعظم كتاب وهو كتاب الله عز وجل. والبسملة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أول من استعملها على هذا النحو التام نبي الله سليمان في كتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أول ما كتب باسمك اللهم، فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله بسم الله يعني أكتب مستعينا بسم الله، الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم من أسماء الله الحسنى المتضمنان صفة الرحمة لله تعالى التي وسعت كل شيء. اكتب عندك: وكل اسم من أسماء الله عز وجل علم على الذات ويتضمن صفة لله عز وجل، أي أن الأسماء أعلام وأوصاف، أي أن الأسماء أعلام وأوصاف. فنعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله التي وسعت كل شيء. ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم، فإن العلم الشرعي رحمة الله الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده. خدوا بالكم من المسألة دي، فإن العلم مبناه على الرحمة والتراحم، عارف معناها؟ إن لم تظهر هذه الرحمة فيما بيننا فلا خير فينا ولا فيما نتعلم. العلم رحمة بين أهله. يعني إيه رحمة؟ يعني وجدتك زللت في مسألة أرحمك وأصبر عليك وأناظرك برفق وبئلين حتى تعود إلى الجادة. إن اختلفت أنا وأنت في مسألة فلا بد أن يكون للرحمة أثر بيننا في الاختلاف، وأول أثر يظهر وجوبا أن أقف أنا وأنت على نوعية الاختلاف فيما بيني وبينك، دي الرحمة. ولكن مجرد أن تخالفني أنت في مسألة أو أخالفك في مسألة ولا نقف لا أنا ولا أنت على نوعية الاختلاف ويتم التهاجر والتضابر والسب والطعن والشد، لا خير في شخوص بهذا الوصف، والله لا خير في شخوص بهذا الوصف. يبقى العلم رحمة بين أهله، يتراحمون بينهم ويعذر بعضهم بعضا، خاصة في زمن الغربة. نأمل ذلك فيما بيننا، لا يليق أبدا أن نتضارس مثل هذه الأمور وعند المحك ما نلاقيش. طب أنا قلت بقول في مسألة ولي فيه سلف والدليل يشهد لي من وجه، وأنت كذلك، علامة التضابر وعلامة التنافر، يبقى كده. لذلك يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة الرحمة بين أهل العلم إن لم تظهر، ولا تستهجن ما أقول، إن فقدت بين طلبة العلم فهي برهان أكيد على أن من لم تظهر فيه الرحمة الإخلاص عنده في طلب العلم مخدوش. كلام واضح؟ كلام واضح؟ يبقى ما فيش رحمة بينه وبينك، لا، يبقى أنا بقى نبدأ أنا وإنت من جديد تاني، نشوف فعلا هل الإخلاص عندنا موجود ولا أصلا مفقود من أصله. الرحمة بين طلبة العلم، وإنت لو نظرت وفتشت في كتب السلف فيما بينهم تجد الرحمة رائحتها فياحة فيما بينهم، لأنهم كما قال سفيان وقال عبد الله بن المبارك وغيرهم: تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إليه. شفت الفرق؟ يعني فرق بين أنا أقرأ مسألة لأعمل بها، وفرق بل أفتش عن غرائب المسائل لأشد الناس إلي وأنا على المنبر. فرق بين الاثنين. يبقى أنا بتعلم لأعمل، فإذا تعلمت وعملت ثق تماما سيحتاج الناس إليك. أما إذا طلبت غرائب المسائل لتشتهر بين القوم وتكذب الناس تحت شعار مصلحة الدعوة لن تفلح، لن تفلح. يقول: فإن العلم الشرعي رحمة الله الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده، فالابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم وفيما سبق بيانه من الأمور المختلفة، أي عند الأكل والشرب. ثم قال: الحمد لله، أثنى على الله لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد، لأن كلمة الحمد دخلت عليها الألف واللام التي تدل على استغراق الأجناس، ويكون معنى الحمد أن جميع أجناس المحامد هي لله استحقاقا. فقوله هنا الحمد لله يعني كل أنواع المحامد لله. وإذا تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي يثنى بها على الله عظيمة كثيرة، جماعها في خمسة موارد. برضو الخمسة من باب التذكرة بس تحفظ. الأول أنه يحمد عز وجل على تفرده بالربوبية، افتح قوس، وهي الخلق والملك والتدبير، وهي الخلق والملك والتدبير. إذ لا رب معه يملك هذا الملكوت ويدبره ويصرفه، فيثنى على الله بتفرده بالربوبية، ويثنى على الله عليه بآثار تلك الربوبية في خلقه. وإذا تأمل المثني على الله بذلك وجد أنه أثنى على الله بكل آثار ربوبيته في خلقه، التي منها خلقهم ورزقهم وإحياؤهم وإماتتهم وتدبيره الأمر وما يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله عز وجل، فهو المحمود على كل حال. وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله، بل حمده عز وجل، بل حمده عز وجل كائن قبل أن يكون مخلوق، فهو المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد، وذلك لعظم أوصافه، ومنها هذا المورد، ألا وهو تفرده في ربوبيته. الثاني أنه محمود على تفرده في ألوهيته، اكتب عندك، أي إفراده سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة المشروعة. فهو الإله الحق المبين، لا إله يعبد بحق إلا هو، فهو الإله الحق في السماء، وهو الإله الحق في الأرض. اكتب عندك، وهو الإله في الحق في الأرض، أي معبود في الأرض، أي معبود في الأرض. وكل إله عبد في الأرض فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي والظلم والعدوان. والذي يستحق العبادة الحق وحده دون ما سواه هو الله عز وجل، فيثنى عليه بهذا الأمر العظيم، ألا وهو توحده في إلهيته. طبعا يا أخوانا، دايما في دراسة العقيدة بكل أنواعها، أريد منك أن تلاحظ أثناء الدراسة مدى تعظيمك لله عز وجل، لأن هذا الأصل. يعني لما بنتكلم عن المعتقد سواء في المولى عز وجل أو في الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر أو أي شيء من أمور المعتقد، بيبقى الهدف الأساسي منه أن يرسخ في قلب المكلف تعظيم المولى عز وجل، هو ده الأساس. ليه؟ لأن إذا رسخ في القلب تعظيم الرب سيتفرع منه بسهولة ويسر تعظيم النصوص الشرعية، وكده انتهت المشكلة كلها. وده من جملة الفوار بيننا وبين السلف، يعني لما رسخ في قلوبهم تعظيم النصوص تعظيم الرب سبحانه وتعالى، عمرنا كده ما سمعنا صحابيا قد أمر ولم يأتمر، دي ما حصلتش. ليه؟ لأن امتلأ قلبه بتعظيم ربه عز وجل، فلما سمع لكلامه كان من أسرع الناس امتثالا للأمر. الثاني، الثالث، أنه يحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له على وجه الكمال، فهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء التي لا يمثله في معانيها، انتبه كلمة في معانيها ولم يقل في ألفاظها، لأن الألفاظ مشتركة بين العبد وبين الرب، ولكن المعنى، ولا فيما اشتملت عليه من الصفات أحد، وله عز وجل من الصفات ما لا يشاركه فيها أحد على وجه التمام والكمال. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فليس له سمي وليس له مثل ولا مثيل في نعوت جلاله وكماله وجماله، فهو عز وجل يحمد، يعني يثنى عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك يثنى عليه بكل اسم على حدة، ويثنى عليه بكل صفة له على حدة، وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون. طبعا الأنواع الثلاثة اللي هي أنواع التوحيد الثلاثة، اللي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، دليلها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وتوكل عليه، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وده الدليل على أنواع التوحيد الثلاثة المجمع عليها من كلام سلفنا، لأن بعض القوم قالوا إن أنواع التوحيد الثلاثة لفظ محدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهذا إما أن يقول قاله عن جهل ولا يدري، وإما أن يكون قاله عن هوى، ولكن الصواب أنه من كلام سلفنا الصالح كسفيان وغيرهم، دليله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الرابع أنه عز وجل يحمد على شرعه وأمره. قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. اكتب جنبها كده: والعطف يقتضي المغايرة، فالخلق غير الأمر. فالخلق خلقه والأمر كلامه، الخلق غير الأمر، فالخلق خلقه والأمر كلامه، كلام يعني كلامه غير مخلوق، لأن العطف يقتضي المغايرة، فلو كان الأمر هو الخلق لماذا عطف؟ وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو عز وجل يحمد على شرعه وعلى أمره، يعني يحمد على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس، ويحمد على هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيثنى عليه بإنزاله الكتاب كما أثنى على نفسه بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويثنى عليه بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى عنه من النواهي، إذ أوامره ونواهيه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في شريعة الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يستحق به عز وجل أن يحمد عليه، وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعا من المعارف وأنواعا من محبة هذا الدين ومحبة الشرع ومحبة الأحكام. فأهل العلم يحمدون الله على كل حكم، على كل حكم تعلمون، وعلى كل حكم علمون، وعلى كل مسألة من مسائل العلم فهموها. فأهل العلم هم أحق الناس بحمد الله، وهم أحق الناس بالثناء على الله، لأنهم يعلمون عن الله ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين. لذلك يعني من باب إرشاد الفكر والعقل إلى العمل، لتخلو بنفسك وتفكر في أوامر الشريعة ونواهيها، هل أمرت بشيء قط تمسك به الناس وترتب عليه مفسدة؟ اللهم لا. هل نهت عن شيء وارتكبه الناس كبرا وعجبا وحسدا واتباع الهوى ولم يأتي من ورائه شر؟ نعم. كل الأوامر وكل النواهي، والواقع خير شاهد. ومن أجل هذا إذا اعتقد المسلم الاعتقاد الصحيح، وهو أن الشريعة المطهرة بكل تفاصيلها ما شرعت إلا لنسعد في الدارين، لسلم كل إنسان لشرع الله ولو كان على غير هوى النفس. يقول الخامس: أنه محمود على خلقه وقدره، وهو عز وجل له تصريف هذا الملك وله في كل شيء قدر، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وله سبحانه وتعالى أوامر كونية في ملكوته، منها الإنعام على من يشاء أن ينعم عليه، ومنها المصائب على من شاء أن يبتليهم، وهكذا. فهو عز وجل محمود على خلقه وقدره، وكل أنواع تقديره يستحق أن يثنى عليه بها. وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون الحمد لله، يعني على ما أولاهم به من نعمة، فيحمدون الله يعني يثنون عليه بما أفاض عليه من النعم. وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمد. أما أهل العلم المتبصرون بما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من النعوت والكمالات، فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق، من أن الحمد لا يكون إلا على ما أولوا من النعمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله في السراء والضراء، يحمده إذا أتته نعمة، وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله، ويثني على الله باستحقاقه للربوبية على خلقه، ويثني على الله باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دون ما سواه، ويثني عليه بأنواع من الثناء. مثال ذلك بعد غزوة أحد، تذكرون في السيرة بعد أن انتهى الأمر وحدث ما حدث، وقتل 70 رجلا من خيرت الصحابة، ووصل الإيذاء الحسي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الأمر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: خلفي، وقال: دعوني أثني على الله عز وجل. بعد ماذا؟ بعد ما حدث في يوم واحد. طيب دي توصل للقلب إزاي يا أخوانا؟ من خلال عقيدة. إيه هي؟ أن يعتقد العبد أن كل ما يجري في كون الله بقضاء الله وقدره لا يخلو عن حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك لو كل واحد فينا فكر كده وأنت في مقتبل العمر، بيبقى لك شوية تخيلات كده، تتمنى كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. السؤال بقى، انظر لنفسك الآن، لو وقع ما تمنيت، أكنت في هذه الحالة التي أنت فيها الآن؟ لأن بفضل الله خير حال ما نحن فيه إلا ما كان مثلنا. يعني واحد يقول لك مثلا وهو صغير كده كان بيتمنى مثلا يخش كلية معينة وياخد ماجستير ودكتوراه ويبقى أستاذ جامعة، الناس تفتح له البواب، واخد بالك أنت إزاي، وفلوس وكلام من ده، ما كانش حد هيشوفك. ولو قلنا لك ارفع ازارك لبحلقت فك وفغرضت عينك ومحدش يسمع كلامنا. يبقى في الحاله دي ما اخفاه عنك ربك وما منعه اياك كان لحكمه، ولكن لقصر النظر وعدم الفكر تعدلنا في الحكم. يبقى انا عندي العقيده ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء الا لحكمه، وده معتقد واجب، لأن عكسه يقضي لغير حكمة يبقى عبث، والله منزه عن ذلك. يبقى لما أفقرك، لما ابتلاك بالأمراض، بالزوجة الحسناء أو بالزوجة السيئة أو بالابن العاق أو الابن البار، كل هذا لحكمة تستوجب عليك الحمد. واضح يا أخوانا ديت؟ ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. تسمع؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ أبدا. لذلك في كلام كده مكذوب ينسب إلى علي بن أبي طالب، قال لك: لو كان الفقر رجلا لقتلته. لا والله، كلام كذب، بل الصواب: والله ما الفقر أخشى عليكم. يقول: ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله هذه الموارد، وإن لم يقنه ذلك لضيق وعاء القلب عنده، فإنه يستحضر شيئا فشيئا منها حتى يعود قلبه على يعود قلبه على الثناء على الله بجميع أنواع الثناء عليه التي يستحقها. وقوله هنا لله اللام للاستحقاق وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون الأعيان. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله، والله علم على المعبود بحق، فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دون ما سواه، الموصوف بأوصاف الكمال. أما غيره مما عبد من الآلهة التي عبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فإنها يطلق عليها البشر إله يعني معبود. أما اسم الله فهو علم على المعبود بحق. أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدعي أحد أنه يسميها الله. ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال عز من قائل لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق العبادة الحق إلا الله، يستكبرون لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله ومعه. وقوله هنا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا اقتباس من آخر سورة الفتح، وهي قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هنا هو العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة، فالله أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، سواء في ذلك ما كان من باب الإخبار وهي أبواب الاعتقاد أو من باب الأمر والنهي. وهذا كله العلم النافع الذي يورث الهدى، وهو هدى في نفسه يعني مرشدا ودلا على الطريق التي هي أقوم، وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا والآخرة. وأما قوله ودين الحق فقد فسره بعض السلف بأنه العمل الصالح، الأعمال النافعة للمؤمن في نفسه وللناس في أنفسهم، وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعها الله أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح. قوله وكفى بالله شهيدا أي كفى بالله شهيدا على ما ذكر، فالله عز وجل هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله هو الهدى وهو دين الحق، وشهادة الله عز وجل فوق كل شهادة، إذ لا أعلم من الله ولا شاهد يكتفى به إلا الله في هذه المسائل العظيمة أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أتته شهادة الله فكفى بها شهادة. يعني حينما يقول ربنا عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا نريد بعد ذلك؟ إذا كان كذلك فإن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآية بأنها الهدى قد اشتملت على أنواع الأخبار التي هي في الأمور الغيبية عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وعما يكون في يوم المعاد من الأمور الغيبية، وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور الخبرية وكذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور قد وصفها الذي يكتفى بشهادته بأنها هدى، فيعلم منه أن من لم يرضى بكون هذه النصوص وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل فإن ذلك يتضمن أنه لم يكتفي بشهادة الله عز وجل. وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسالك البدع من أنواع الفرق كالخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والمات والجهمية والأشاعرة والماترودية. عندكم تعرف بهذه الفرق ولا ما فيش؟ موجود عندكم في الهامش؟ لا أنا أقول تعريف. طيب اكتب آخر فاضل عندك. المرجئة من الإرجاء أي التأخير، وسموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. من الإرجاء أي التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. ومن قياسهم الفاسد أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا يضره مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. طبعا هذا قياس فاسد لمصادمته للنص الشرعي. بعد ذلك القدرية طيب حاضر. الخوارج ها؟ لا لا تاني ها؟ لا الأخ طالب نتكلم عن فرقة الخوارج يعني. حاضر. سموا بذلك لخروجهم على أئمة المسلمين. ومن عقائدهم التكفير بالمعصية، فكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. بعد ذلك القدرية، الضابط أخونا بيسأل يا أخوانا عن قولنا وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. أخونا بيسأل عن الضابط في اتفقت الجماعة عليه. الضابط هو الذي وضحه الإمام أحمد في أصول السنة لما قال: فإذا سمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة. ده كلام ده عن مين؟ على من تغلب عليهم وعليهم بالسيف. يبقى طالما أن استتب له الأمر، والاستتباب هنا أمر نسبي، أما أن كل استتباب كل الناس يستتبه بيعة الفجل مش عاجبه، واخد بالك؟ هذا يعد لا يعد سببا؟ لا. وبالذات يا أخوانا من مكن من أهل الشوكة والغلبة، من مكن من أهل الشوكة والغلبة. طيب القدرية هو اللي احنا بنقول له ايه مكنه اهل الشوك. اكتب القدرية هم الذين يقولون لا قدر والامر انف، وان الله عز وجل لا يعلم بالحوادث الا بعد وقوعها، وأن الله عز وجل لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها. بعد ذلك المعتزلة، سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء الغزال مجلس الإمام الحسن البصري، سمي بذلك لاعتزال واصل بن عطاء الغزال مجلس الحسن البصري لما قال الإمام، اللي هو مين بقى الإمام هنا، لما قال الإمام أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب. فقال صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب، فقال واصل: لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. بل هو في منزلة بين المنزلتين. معايا يا مشايخ؟ بعد ذلك والجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وقد أجمع المسلمون على كفرهم كفرا أكبر مخرج عن الملة. وقد وصفوا الله عز وجل بالعدم، وقد وصفوا الله عز وجل بالعدم، بعد ذلك الأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الذي كان على مذهب الاعتزال، ثم شرح الله عز وجل صدره إلى مذهب أهل الحديث، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، لمذهب أهل الحديث وألف كتاب الإبانة أصدقه من أول حاضر الأشعرة مذهب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري الذي كان نشأ على مذهب الاعتزال، ثم شرح الله عز وجل صدره إلى مذهب أهل الحديث وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. اكتب المعلومة دي. وقد بقيت فيه بقية من مذهب ابن كلاب، وعشان كده ايه بننصح يعني تجاوزا طالب العلم ان لا يتعجل في قراءة كتب الامام ابي الحسن الاشعري قبل ان يدرس المعتقد الصحيح. معايا؟ لا يتعجل في قراءتها قبل ان يدرس المعتقد الصحيح، لان فيها كثير من بقايا مذهب ابن كلاب. بعد ذلك الماتريدية، وهم أصحاب أبي منصور الماتريدي، ومن عقائدهم انحرافهم في الصفات وفي مسائل الإيمان والكفر. اكتب عندك بقى. وكل هذه الفرق من 72 الهالكة، وكل هذه الفرق من 72 الهالكة، يقول نعم. ما سيأتي إن شاء الله في التفصيل، يعني انحرفوا انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. ها؟ يعني أخرجوا ما هي أخروا عنها، أخرجوا، جعلوا الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب فقط، أما أعمال الجوارح فليست عندهم من مسمى الإيمان. وعليه يلزم من كلامهم، وده كلامهم، أن من نطق بالشهادتين على حد زعمهم وأقر بذلك وعمل بقلبه ولم يعمل خيرا قط بجوارحه فهو مؤمن وليس بكافر، وهذا القول ضلال ما بعده ضلال. نعم. ما هم انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري نسبة فقط، ولكن هم يعني الأمانة تلزمهم أن ينتسبوا إلى الإمام وإلى قوله المتأخر، لذلك طبعا من الكلام البعيد كل البعد عن كل البعد عن الصواب ما صدر من بعض كبير المؤسسة الرسمية في بلادنا لما قال إن الأشعرة والماتريدية هم مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يا أخواننا كلام غير صحيح وليس فيه من الحق شيء، بل هؤلاء من الفرق الضالة خاصة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وباب الإيمان. فضل الشيخ. يعني الرجل صاحب الكبيرة في الدنيا له مؤمن وله كافر، هذا معنى منزلة بمنزلة. طب في الآخرة قال لك مخلد في النار، بعكس الخوارج بقى، الخوارج جابوا من الآخر قال لك لا كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. أهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإن مات غير تائب فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه. نريد أن ننتهي من المقدمة يا أخوان، تفضل. الكبرية قالوا أن لا قدر والأمر، نعم، ما هم سموا بذلك. ما هو دايما تسمية الفرق إما تنسب إلى رجل منهم وإما تنسب إلى ما فعلوه، معنى هم قدرية أنهم نفوا القدر، اصطلح العلماء على ذلك. لا، الذين نفوا القدر، ماذا اصطلاحي ولا مشحة في الاصطلاح. يقولوا انتبهوا، فإن كل فرقة من هذه الفرق لم ترض نصوص الكتاب والسنة ولم تجعلها كافية، بل أعملت في ذلك إما بعقولها أو بأقيسة ضالة. فمن أخذ بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد بأننا لا نتجاوز في الاعتقاد القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد في هذا الأصل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. اللفظ ده لازم يحفظ، لا بد أن يحفظ، لا نتجاوز القرآن والحديث. يبقى أنت بتسمي ربك عز وجل، الاسم ده فين؟ في القرآن، وجاء بصيغة الاسمية كما قال علماء العربية. طيب في السنة، الحديث صحيح وجاء الاسم كما دلت عليه لغة العربي على الرأس والعين. أما أن تأتي بفعل تشتق منه اسم أو بوصف تشتق منه اسم، هذا ليس من منهج السلف. يقول يعني لا نتأول كما تأول المتأولة. برضو اكتب المعلومات دي، يعني أرجو يا أخواننا المعذرة إذا أمليت عليكم بعض المعلومات أو بعض القواعد أمليناها من قبل، وهذا يعني ليس فيه غضاضة أبدا، كون إن إحنا نكرر المسائل ما فيش فيه غضاضة. يعني مثلا تجد في لشيخ الإسلام بالذات في مجموع الفتاوى يقرر مسألة معينة مثلا يعني حوالي 5 أو 10 صفحات، وفي النهاية يقول إيه؟ وقد بسطنا القول فيها في غير هذا الموضع. يبقى إحنا لما نكرر اعلم أن لنا سلف في التكرير. اكتب عندك: التأويل عند السلف له معنيان. الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. التأويل عند السلف له معنيان، الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله. وأضاف المتأخرون معنى ثالث إلى التأويل. يبقى بناء على ذلك مشايخ، التأويل عند السلف لما تسأل ما معنى التأويل له كم معنى؟ ما همش ثالث. جه المتأخرين من علماء الأمة أضافوا للتأويل معنى ثالث، وهو المعنى الثالث بقى صرف اللفظ، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصرف. لهذا الصرف. مثال ذلك رأيت أسدا على فرسه لا يشق له غبار. رأيت أسدا على فرسه لا يشق له غبار. أسد هنا بمعنى إيه؟ الرجل الشجاع. أو تقول مثلا إيه؟ أطعمني حاتم الطائي. رحت عند واحد أكلك فرخة مشوية ولا حاجة انبهرت، فخرجت قلت أطعمني حاتم إيه؟ حاتم الطائي. لو حاتم بقى كان ذبح لك إيه 10-12 جمل، واخد بالك؟ يبقى هنا صرف اللفظ عن معناه الضر إلى معنى آخر. بس عندنا كم قيد هنا؟ قيدين اتنين دلت عليه لغة العرب مع وجود إيه تاني؟ ها؟ قرينة. اكتب: وإذا صرف اللفظ، عن معناه الظاهري إلى معنى آخر، وإذا صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العربي أو مع عدم القرينة، فهذا يسمى تحريفا. ما عادش اسم تأويل بقى. طب هم يقول تأويل، ما تقول. ما انت قلت عن الخمرة أم الأفراح، وقلت عن الربا الفوائد، وقلت عن زواج الخدم صدقة وزمال، والمشكلة بقى ما انت تقول تأويل، ما تقول. يبقى أنا عندي بقى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، ها، لم تدل عليه لغة العرب. يعني دورنا في قواميس العربية، كل قواميس العربية، التعريفات للجورجات، مقاييس اللغة لابن فارس، القاموس المحيط لصانع العرب، عشان نجد استوى بمعنى استولئ، لم نجد، مش موجودة خالص. يبقى هنا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه إيه؟ لغة العرب. أو ممكن تدل عليه لغة العرب ولكن لا توجد قرينة للصارف، يبقى في كلا الحالتين أصبح اسمه إيه؟ بس خلاص احفظ دي كويس. أيوة يا شيخ أحمد. نعم؟ الأسد في لغة العرب تطلق على رجل الشجاع. القرينة الثانية على فرسه، ما شفناش أسد راكب فرس. معايا آخر فضل؟ نكمل يا إخواننا؟ اتفضل. أي نعم، الحقيقة التي يقول إليها الشيء. يقول عز من قائل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلهم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. معناها إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان بالله والعبادة عشان فيها عذاب قبر وفيه جنة وفيه نار، فالناس كذبوا وكفروا ولم يؤمنوا، فلما جاء التأويل اللي هي الحقيقة التي صار إليها الشيء، لما ماتوا شاف عذاب القبر، وجاء في أرض المحشر شاف أرض المحشر، وعين النار، قال الذين نسوه من قبل قد إيه؟ جاءت رسل ربنا بالحق. معايا مشايخ؟ الله يبارك فيكم. نريد أن نتمهل وفي نفس الوقت نركز لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بذلك. وآمل وأنشدكم بالله أن يكون لهذا العلم أثر في سلوكنا. يعني بالضبط أنت خدنا شوية كلام النهاردة وروحنا، فأنت وأنت ماشي في الطريق هممت بمعصية، اسأل نفسك: الرب الذي أوحده بربوبيتي وألوهيتي وأسمائه وصفاته يليق بي أن أعصاه؟ بس الله يبارك فيكم. كده دايما متابعة أنفسنا لأنفسنا هي اللي هتخليك تتقدم. ما تنتظرش أن صبر ينصحك أو أنت تنصح صبر، ما عادش الكلام، الكلام ده مفقود قل أن يوجد. فنريد يا إخواننا الله يبارك فيكم نربي أنفسنا ونحن نتناول العلم الشرعي. سلوكك فيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين الغير لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة، وإن قدر ربنا عز وجل وسقط فباب التوبة مفتوح. وإياك والتمادي في الخطأ، وتمثل قول القائل: أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر. لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. قالها الحسن بن الحسين قاضي قضاة البصرة، يقول يعني لنتأول كما تأولهم كما تأول المتأول، ولا نعطل كما عطل المعطلة. اكتب أخي الفضل، والمعطلة هم الذين عطلوا صفات المولى عز وجل عما تدل عليه من المعاني. عطلوا صفات المولى عز وجل عما تدل عليه من المعاني. ولا نشبه، اكتب، والمشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه، هم الذين عطلوا صفات الله عز وجل معانا. ده فرقة ضل هتيجي إن شاء الله حاضر. بإذن. ولا نشبه، المشبهة شبهوا الله عز وجل بخلقه، والممثلة مثلوا الله عز وجل بخلقه. يقول أو نمثل كما مثل المجسمة أو مثل الممثلة، وإنما لنتجاوز القرآن والحديث، وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله في هذه الآية الكريمة بأن ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى ودين الحق فقبلوه، ولم يتجاوزوا القرآن والحديث. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ده إخبار من الله عز وجل، يبقى لابد من التصديق الذي يؤدي إلى العمل. لذلك الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل في شرحه للعقيدة الطحوية، ونقوم بقراءة شرحه في مسجد الإحسان بمدينة بطا تبع بنها، ما وقفت على كلام ماتع في قضايا الإيمان ككلام الشيخ صالح أكرمه الله، هو الإيمان والعمل، وخارج العمل خارج عن مسمى الإيمان، أو الكلام هذا فصل فيها تفصيلا ماتعا، وسيوجد إن شاء الله في هذه العقيدة، ولكن ليس بنفس التفصيل الذي في الطحاوية. قال بعد ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، وذلك أن قوله هنا وأشهد، هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام وإخبار، لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان. فمن اعتقد بقلبه، انتبهوا، دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدا، ومن تكلم بلسانه كحال المنافقين ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدا بما دلت عليه كلمة التوحيد. يبقى عشان يكون في شهادة عند اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان، يعني أنا من قلبي من الداخل معتقد اعتقاد جازم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه أرسل النبي محمدا رسولا وخاتم الأنبياء والمرسلين، دي اعتقاد في القلب. فلما امتلأ القلب بهذا المعتقد نطقت بالشهادتين، فيستحيل عقلا أن يكون في القلب اعتقاد ثم إقرار باللسان ولا يترتب عليه عمل بالجوارح. الكلام ده مش موجود، مش موجود خالص. ومن قال غير ذلك فهو يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. نعم. لا، نتكلم عن نطق بالشهادتين معايا، وسيأتي التفصيل بإذن الله. إذن الشهادة في قوله تعالى، في قوله وأشهد، يعني أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأخبر وأعلم بأن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وهذا هو الذي فسر به قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله يعني أعلم وأخبر، والملائكة شهدوا بذلك وأعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك، لأن الإعلام والإخبار لا يكون إلا بعد اعتقاد. ذلك وأولو العلم من خلقه شهدوا بذلك بمرتبتين: مرتبة الاعتقاد ومرتبة القول. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن هنا هي التفسيرية وضابطها أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، كأشهد ونادى وأوحي وقضى وأمر ووصى ونحو ذلك. فأن إذا أتت بعد هذه الألفاظ ونحوها مما فيها معنى القول تكون حروف القول فهي تفسيرية، لأن ما بعدها يفسر ما قبلها كالتي جاءت في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، يبقى وجدنا فيها معنى القول ما وعدنا ربنا حقا فهي تفسيرية. هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ولها ركنان، انتبهوا لها ركنان. النفي المستفاد من قوله لا إله، وهو نفي استحقاق العبادة عن كل أحد، والإثبات المستفاد من قوله إلا الله، وهو إثبات استحقاق العبادة لله. فركن هذه الكلمة النفي والإثبات، فمن نفي ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الكلمة على صحتها، إذا أتى بركن ولم يأتي بالثاني. وكذلك من أثبت ولم ينفي فإنه لم يأتي بما دلت عليه هذه الكلمة، فلا بد أن يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل أحد ويثبت استحقاق العبادة وحده دون ما سواه. الشيء العجيب يا أخوانا أن النفي جاء مقدما على الإثبات، الشيء العجيب. لذلك قال لا إله نفي ابتداء إلا الله، وهو المعني بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى النفي والكفر بالطاغوت جاء مقدما على إثبات العبودية لله عز وجل. والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، يقولون إن الله مستحق للعبادة فهو مستحق لأن يعبد، لكنهم لا ينفون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله، فأبى أن يقول. هنا يا أخوانا إشكال بسيط خالص، إن رواية الحديث وهو في البخاري حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان عنده فلان وفلان من صناديد الكفر، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الكلام. الإشكال هنا كلمة لما حضرت أبا طالب الوفاة، المعني بذلك مقدمات الوفاة، ولم يصل إلى مرحلة الغرغرة ولم تصل الروح إلى الحلقوم. وقال للمشركين قولوا كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العدم بالخراج. قالوا لنعطينكها وعشر أمثاله، فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار، انتبهوا، بهذه الكلمة إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهم إنما يثبتون لله أنه معبود وأنه يعبد، لكن ينفون كونه أحدا، كونه عز وجل أحدا في استحقاق العبادة. هو ده الإشكال عند المشركين، يعني كانوا يثبتون العبادة لله عز وجل ولكن كانوا لا ينفونها عن غير الله عز وجل. قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عز وجل مخبرا عن قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذا هو الذي صنعه المشركون ومن بعدهم من مشرك هذه الأمة، فإنهم أتوا بركن من أركان كلمة التوحيد ألا وهو الإثبات، فقالوا إن الله عز وجل مستحق للعبادة، لكن قالوا يمكن أن يكون معه من يستحق شيئا من أنواع العبادة لكن على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها، وهي أن كلمة التوحيد لها ركنان، ركن النفي وركن الإثبات. يبقى لما نقول الشرك وقع في الأمة محدش يستهجن الكلام، لأن كثير من القوم يثبتون العبودية لله وأنه مستحق له، وفي نفس الوقت يأتون بأنواع من العبادة لغير الله. وهنا يظهر الفرق بين ما قررناه قبل ذلك من أصل التوحيد الذي لا يصح للعبد إيمان إلا به، ومن صور التوحيد. أصل التوحيد أن يعتقد العبد أنه لا معبود بحق إلا الله، فإن أقر بهذا استقام أمره. صور التوحيد أن يعتقد هذا المعتقد ولكن لجهله يقع في صور من صور العبادة لغير الله عز وجل. وقال أهل العلم لا عذر في أصل التوحيد. ليه؟ لأنه أصلا إن لم يتحقق فيه أصل التوحيد ما دخل في الإسلام، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة بكل أنواعه. طيب عنده أصل التوحيد ولكن وقع وأتى بعبادة لغير الله ما ينبغي أن تكون إلا لله، كالحلف بغير الله، كالطواف بغير الكعبة، كالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله بغير الله، كالتوكل فيما لا يجوز إلا لله على غير الله. كل ديت إخواننا إيه؟ صور من صور العبادة صرفها العبد لغير الله، ولكن عنده أصل التوحيد، فهذا لا يعذر بجهله إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية وتزال عنه كل شبهة. يقول: أما معناها فإن الإله في قوله لا إله والمعبود عن محبة وتعظيم، لأن مادة إله في اللغة والتي جاء بها القرآن معناها العبادة، إله بمعنى عبد مع المحبة والتعظيم، والألوهية هي العبادة مع المحبة والتعظيم، فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم. ويدل له قول العربي الشاعر في ركزه المشهور: لله در الغانيات المدة سبحانه واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي فالتأله أله يأله إلهة وألوها. هذا كله راجع إلى معنى التعبد والعبادة، والعرب لا تعرف منها إلا أنه عبد، حتى أن بعضهم قال الهمز في إله أصلها واو، وهي من وله، لأنه عبد متولها متيما من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة. والمقصود أن كلمة لا إله هذه فيها العبودية، وهذا هو المتقرر في العربية وفي القرآن، كما قال تعالى: أإله مع الله، يعني أمعبود مع الله، لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ربا مع الله. ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة الأعراف: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. فإذا معنى الإله والألوهة في كلام العرب العبادة مع المحبة والتعظيم. وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في معنى الإله قول باطل، حيث إن تفاسير المتكلمين للإله على قولين. الأول منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع، يبقى بناء على ذلك إيه يلزم من الكلام ده؟ طالما أننا اعترفت بأن الإله هو القادر على الاختراع ولم أعبده أو عبدت غيره، يبقى أنا كده ما غلطتش، واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى أنا ما أخطأت. طيب، وهذا هو معنى الرب. أما الإله فليس فيه معنى الخلق ولا القدرة على الخلق ولا القدرة على الاختراع، وإنما فيه معنى العبادة. الثاني وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم في كلامه المعروف أن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم، قال: فمعنى لا إله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، ففسر الألوهية بالربوبية. كذلك كما فسر بعض الناس لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله. يبقى بناء على ذلك أنا محكم ربنا عز وجل في كل شيء، ولا صلي ولا زكي، أنت عاوز مني إيتان؟ وهذه بك أخوانا انتبهوا لهذه التفسيرات الضالة. يبقى تفسير لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، تقول بقى لا قادر إلا الله معناها ولا يقضى على الاختراع إلا الله، أو قول الأشاعرة اللي هو المستغني عن غيره، كل هذا يا إخواننا تفسيرات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا من منهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام، إذ أنهم يفسرون الإله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية. وعلى هذا عندهم أن من اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويخاف ويرجوه ويدعوه ويستغيث به ويندر له ويذبح له فإنه لا يكفر بذلك عنده. ليه؟ من فسرتها وعملت بتفسيره. أنت بقول لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، أنا معترف بالكلام ده، أنت تقول لي أنت مشرك ليه؟ طب لا حاكم إلا الله، خلاص أنا بحكم شرع الله، أما الصلاة وبقية الشعائر مش هعملها، كيف تصفني بالشرك وأنا حققت معنى الكلمة لا حاكم إلا الله؟ يقول: فإنه لا يكفر بذلك عندهم لأنه لم يخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد، إذا كان معتقدا أن الله هو المنفرد وحده بالقدرة على الاختراع وبالاستغناء عما سواه وبافتقار كل شيء إليه. فإذا لا إله إلا الله ليس معناها الربوبية، وإنما معناها لا معبودة وخبر لا نافية للجنس محذوف. وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا همة، فالخبر كله محذوف، وخبر لا نافية يحذف كثيرا ويشيع إذا كان معلوما لدى السامع، كما قال ابن مالك في العفية وشاع في ذي الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. وهنا قوله لا إله إلا الله لم يذكر خبر لا، لأنه معروف، لأن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله، وإنما نزعوا في أحقية الله بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة. فلما كان النزاع في الثاني دون الأول، الثاني اللي هو إيه؟ استحقاق العبادة، والأول اللي هو الإيه؟ ها؟ نفي العبادة عن الله. يعني لما كان في الاستحقاق دون الوجود جاء هذا النفي بحذف الخبر، لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية، وصار الخبر تقديره حق، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلما قال ذلك فلما قال عز وجل ذلك قرن بين أحقيته سبحانه وتعالى للعبادة وبطلان عبادة ما سواه، ودل على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفي استحقاق العبادة بشيء لا أحد غير الله، فإذا صار تقدير الخبر بكلمة حق صوابا من جهتين: الأولى أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة. الثانية أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله بالعبادة دون ما سواه. إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة حق ولا نفي للجنس، فنفت جنس استحقاق الإله للعبادة، نفت جنس المعبودات الحق، فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق، ولكن المعبود الحق هو الله عز وجل وحده، وهو الذي عبده أهل التوحيد. وتقدير الخبر بكلمة حق هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام المذموم، حيث قدروا الخبر بكلمة موجود أو بشبه الجملة في الوجود، يعني لا موجود إلا الله أو ليس في الوجود إلا الله. لا، الصواب لا إله بحق إلا الله عز وجل، فقالوا لا إله في الوجود أو لا إله إلا موجود، وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى الإله، لأنهم فهموا من معنى الإله الرب فنفوا وجود رب مع الله وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك، وهو قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله في آية الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ففسروا الإله في آية الأنبياء وآية الإسراء بالرب، ولكن هي في الآلهة كما هو ظاهر اللفظ فيهما. فقوله هنا لا إله لا نفي للجنس، وإله هو اسمها مبنية على الفتح، ولا نفي للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ، وحق هو خبر المحذوف والعامل فيه هو الابتداء، أو العامل فيه لا النفي للجنس على اختلاف بين النحوين في العامل، ولا إلا الله إلا أداة استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفي هي الآلهة الباطلة، فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم، حتى يكون بدلا من اسم لا نافية للجنس، بل هو بدلا من الخبر، وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوعا يبين ذلك، لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد. وهنا ينتبه إلى أن الخبر لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله للعبادة، ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي، ولهذا صار قول لا إله إلا الله وقول لا إله غير الله هذا أبلغ في الإثبات من قول الله إله واحد، لأن هذا قد ينفي التقسيم ولكن لا ينفي استحقاق غير العبادة. ولهذا صار قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقول الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، جمع بين النفي والإثبات، وهذا يسمى الحصر والقصر. ففي الآية حصر وقصر، وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرق، وهذا ليس بجيد، بل الصواب أن يقال هذا حصر وقصر، فجاءت لا نافية وجاءت إلا مثبتة ليكون ثم حصر وقصر في استحقاق العبادة لله دون غيره، وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص، يعني أنه فيه لا في غيره، وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه من كلام أئمة الدعوة رحمهم الله عز وجل، اكتب عندك. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وقد غلط هنا بعض الأغبياء وقدر الخبر افتح قوس موجود. وبعضهم قدره ممكن. حاضر. وقد غلط هنا بعض الأغبياء وقدر الخبر موجود، اللي هو لا إله في الوجود أو لا إله موجود إلا الله. وبعضهم قدره ممكن. ومعناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر. أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل بمعنى الإله. وهذا جهل بمعنى الإله. ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده، ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة. لما صح النفي من أول وهلة. والصواب أن يقدر الخبر افتح قوس حق، هو خبر لا النفي للجنس المحذوف، لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا، في كون آلهتهم حقا أو باطل، لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا أو باطل. قال تعالى افتح قوس: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حاضر. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في القوس: وأما إلهية الله عز وجل فلا نزاع فيها. وأما إلهية الله عز وجل فلا نزاع فيها، ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية. والمربع على 6 بالضبط. تمام وكمل. إلا فلا نزاع فيها، ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية. ولهذا نقول تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحقيق الأولى بأن لا يعبد إلا الله، وتحقيق الثانية بأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله. اكتب في الهامش: قال شيخ الإسلام: ودين الإسلام يقوم على ركنين اثنين. أما عن الأول لا يعبد غير الله، والثاني لا يعبد إلا بما شرع. لله ولا يعبد إلا بما شرع. يقول: ولهذا نقول تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيق الأولى بأن لا يعبد إلا الله، وتحقيق الثانية بأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمليت عليكم ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال هنا، أي قال شيخ الإسلام: وحده لا شريك له. وهذا من التأكيد بعد التأكيد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قوله: واحد لا شريك له، هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. وهنا مسألة إخواني كثير ما يتغافل عنها الدعاة وطلبة العلم، وهي التنبيه والتذكير للأمة بتوحيد المولى عز وجل. وكما تعلمون يعني ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الشرك، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. مسألة التوحيد يا أخوانا وبيانه وتنبيه الناس إليه ودعوتهم إليه والتحذير من الشرك بكل أنواعه وبكل صوره، هذا من صميم الدعوة، ولا يليق أبدا أن ننشغل بغير هذا بأي حال من الأحوال. يعني يجب علينا أن يكون هذا هو الأصل عندنا. وطالما أن البلاد، أعني بذلك بلاد مصر، يعني الشرك فيها إلى الآذان إلا ما رحم ربك، ما يليق أبدا بداعية من الدعاة أن يغفل عن دعوة إلى توحيد المولى عز وجل وإلى التحذير من الشرك بأي حال من الأحوال. ولك أن تتخيل أخي المسلم لو أن الجهود المبذولة التي بذلها أهل البدعة للدعوة إلى بدعتهم وأهل الأحزاب إلى تحزبهم، لو أن كل هذه الجهود تكاتفت ودعت إلى توحيد المولى عز وجل وإلى نبذ الشرك ونبذ صوره لتبدلت الأمور وتغيرت الأحوال، ولكن إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعليه أخي طالب العلم أخي الداعية، لا تخلو خطبة لك ولا درس ولا موعظة من الإشارة إلى توحيد المولى عز وجل ومن الإشارة إلى التحذير من الشرك، لأن مهمة الداعية يا أخوانا أن يعلم الناس بالحق وأن يحذر الناس من الشر. طالما إن الشر موجود ينبغي عليك أن تحذر منه. وهل يا ترى خلت البلاد من الشرك؟ بل العكس، ده الدعوة إلى الشرك أصبحت مقننة ولها من يحميها من سدنة المتصوفة ومن غيرهم من أهل البدعة، فلزاما علينا أن ننبه على هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. يقول قال هنا: لا شريك له. وأنواع ادعاء الشريك كثيرة، ومجملها ادعاء الشريك له في ربوبيته وأن ثم ظهير معه يصرف الأمر، الثاني ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة، الثالث ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال، ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع، الخامس ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه كما يقول الفلاسفة ونحوهم. إذن أنواع الاشتراك التي دعي أن ثم من يشارك الله فيها كثيرة، وهذه الخمسة هي جماعه. قال بعدها: إقرارا به وتوحيدا. الإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك. إقرارا به يعني أنه وحده لا شريك له، وتوحيدا، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا يعني جعل الشيء واحدا. وقد جاء استعماله في السنة في بعض طرق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب. مصطلح أهل الكتاب يطلق على كل من عبد الله بشريعة سماوية. اكتب المعلومة دي، مصطلح أهل الكتاب يطلق على كل من عبد الله عز وجل بشريعة سماوية. أما عند التخصيص فيطلق على اليهود والنصارى، على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: واليهود الذين ادعوا أن عزيرا ابن الله تعالى الله عما يقولون وأن عيسى ابن الله هم الذين خاطبهم ربنا بقوله يا أهل الكتاب. معلومة دي مهمة جدا. اليهود الذين ادعوا أن عزير ابن الله، والنصارى الذين ادعوا بأن المسيح ابن الله هم الذين خاطبهم الله بقوله يا أهل الكتاب. انتهى كلام شيخ الإسلام بمعناه ليس بنصه. طيب قول ربنا عز وجل، اكتب قول ربنا عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب. اكتب عندك وصفهم بالكفر هنا أي الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصفهم بالكفر هنا أي الكفر بشريعة نبينا أو بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والمعتقد في أهل الكتاب، أتريد أن تقول شيئا؟ قل ما تريد. طيب ومن أجل هذا تكلمت، ماشي. والمعتقد في أهل الكتاب أن من مات منهم، أن من مات منهم ولم يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع إمكانية العلم بها، مع إمكانية العلم بها، فهو مخلد في النار بعينه. المعتقد ده مهم يا أخوانا وسيأتي بالتفصيل. فهو مخلد في النار بإيه؟ بعينه، طالما أنه أتته الرسالة وعنده إمكانية أن هو إيه؟ يؤمن به. يعني عنده إمكانية يعلمها ويتعلمها ويسأل عنها، ومات على يهوديتي أو نصرانيتي فلا شك أنه في النار مخلد. اكتب: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة. افتح قوس والزيادة ديت من عندنا. المراد أمة الدعوة، المراد أمة الدعوة. والذي نفس محمد بيد لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يهودي ولا نصر، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. أعيد الحديث: رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة. ما المعني بالأمة يا مشايخ؟ أمة الدعوة. طيب ضابط أمة الدعوة تفضل. أمة الدعوة هو كل من أرسل عليه الصلاة بالدعوة. ركز تفضل يا أحمد تفضل. قول يا ده، ركزوا يا مشايخ. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده تعريف اصطلاحي، يعني العلماء قالوا إيه؟ إحنا نمسك بقى كل البشر على وجه الأرض بغض النظر عن معتقد، هنقسمهم لقسمين. أمة الدعوة منهم كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإجابة كل من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يبقى تقول مثلا عن الشيوعيين أمة الدعوة، مظبوط كده؟ عن البوذيين أمة الدعوة، عن اليهود أمة الدعوة، عن النصارى أمة الدعوة، عن المسلمين أمة الإيه؟ أمة الإجابة. واضح التعريف ده؟ نعم. لا، أمة الإجابة بس لتبع النبي محمد، أما أمة الدعوة لا. تفضل. أي نعم اشتركت بس عند التخصيص لها. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. نعم. إلا إيه؟ احنا قلنا ايه؟ انا ماذا قلت؟ لعلي اخطأت. قاعد علي؟ لا سايب. طب شوف انا كتبت ايه وراجعني. ماذا قلت انا؟ ما احنا قلنا والذي نفس محمد لا يسمع بي. ما احنا قلنا مع إمكانية العلم بالدعوة، إمكانية عنده إمكانية يعلم. مش احنا قلنا يا اخوان الأصل في العذر بالجهل ايه؟ ها الإنسان يعذر بجهله إن لم يكن الجهل منين؟ من سعيه ومن كسبه. أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بجهله، هو عنده إمكانية يعلم الرسالة ويسأل عنها ولكنه تكاسل وطرحها، هذا لا يعذر بجهله. معايا يا اخوانا كده؟ طيب يقول إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فمن دعا إلى توحيد الله فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين. وجاء في قول الصحابي فأهل التوحيد لبيك، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذن كلمة التوحيد مولودة في السنة ومستعملة في دين الإسلام، هو دين التوحيد، والنصوص دلت على انقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ونقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في هذه الأقسام الثلاثة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.